فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما كيفية تحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ فأجاب سماحته: والله تطبيقه في حياتنا ممكن لمن وفقه الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يحفظ الله بحفظ الأوامر بامتثالها، والنواهي باجتنابها، وعلمه الحق بمراقبة الله له عليه والاطلاع عليه، وعلم الله بسره وعلانيته، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره، فيحفظ أوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب، ويقف عندما حد له ويلتزم شرع الله، فهذا هو الحفظ الحقيقي. فمن حفظ الله في أمره ونهيه فحفظه في سمعه وبصره وعقله وسائر حواسه، ووفقه وأعانه وسدده وحفظه مكائد الشيطان، فلقي الله على الإسلام الصحيح. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.